بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان تشبه الخسيس بأهل الخميس للإمام الحافظ الذهبي لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي سلسلة رسائل أهل العلم سنتناول في هذه الليلة أيها الإخوة رسالة للحافظ الذهبي رحمه الله، وعنوانها فيه شيء من الغرابة، ولكنه معبر عن حكم شرعي، وفيه تنفير من قضية يقع فيها كثير من المسلمين. عنوان هذه الرسالة هو تشبه الخسيس بأهل الخميس في رد التشبه بالمشركين. أما مؤلف هذه الرسالة فهو الإمام العلم الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، الذي نشأ ووجد في دولة المماليك البحرية التي قامت على أنقاض الدولة الأيوبية، وكان ذلك الزمن قد تمكن فيه مذهب الأشاعرة، وكانت الصوفية منتشرة، وقامت المعركة بين أتباع السلف في العقيدة وأهل الكلام، واشتعلت اشتعالا شديدا. ولا شك أن الذي تولى الذب عن عقيدة السلف من أشهرهم في ذلك الوقت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان بعض السلاطين قد اتخذ أناسا من الصوفية يعتقد بهم ويتبرك بهم، ولهم حظوة كبيرة عنده. وفي هذه البيئة العقدية المضطربة ولد مؤرخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ابن عبد الله الذهبي في شهر ربيع الآخر سنة 673 للهجرة. والذهبي رحمه الله من أسرة تركمانية الأصل تنتهي بالولاء إلى بني تميم، ولذلك كتب في بعض مؤلفاته عن نفسه محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز مولى بني تميم، فهو إذن أصلا من العجم وليس من العرب. وهذه الأسرة سكنت مدينة مية فارقين، من أشهر مدن ديار بكر المعروفة الآن، والتي ينتسب لها بعضهم. ويبدو أن جده أو جد أبيه قايماز قد قضى حياته في تلك البلدة، وتوفي بعد أن جاوز 100 سنة 661 للهجرة. وكان جد الذهبي وهو فخر الدين أبو أحمد عثمان أميا لم يخط بالقلم، لكنه كان حسن اليقين بالله وصاحب دين. وأما والد الذهبي فهو شهاب الدين أحمد رحمه الله، الذي اشتغل في صناعة الذهب المدقوق وبرع فيه، وبذلك عرف بالذهبي، وطلب العلم وسمع صحيح البخاري، وكان دينا يقوم الليل، وحج في أواخر عمره، وتوفي سنة 697 للهجرة بعد أن سكن دمشق، وكان له بين أهل دمشق سيرة عطرة. عرف محمد مؤرخ الإسلام رحمه الله بابن الذهبي نسبة إلى صنعة أبيه، وكان يقيد اسمه ابن الذهبي بذلك، ويبدو أنه اتخذ صنعة أبيه في أول عمره، ولذلك عرف عند بعض المعاصرين بالذهبي كالصلاح الصفدي وتاج الدين السبكي وابن كثير وغيره. عاش الذهبي رحمه الله تعالى طفولته بين عائلة كريمة متدينة، فمرضعته وعمته ست الأهل بنت عثمان الحاجة أم محمد قد حصلت على الإجازة في بعض كتب العلم، وكان كذلك زوج خالته من طلبة العلم، وخاله علي قد من طلبة العلم كذلك. ومن طبيعي أن يكون إذن نشأته في هذه العائلة المتدينة نشأة كريمة. وأخوه من الرضاعة علاء الدين أبو الحسن علي العطار الشافعي استجاز للذهبي وأخذ له إجازات من عدد من الشيوخ، وأجاز الذهبي في مبدأ أمره جم في سنة واحدة، جم بسبب هذا الشخص أو هذا الأخ المبارك، الأخ من الرضاع الذي اهتم بأخذ إجازات من الشيوخ لأخيه الذهبي رحمه الله. كان من طبيعة التربية في ذلك العصر أن يوكل إلى أحد المربين أو إلى أحد المؤدبين بتربية الأولاد، فمضي بالطفل محمد الذهبي رحمه الله إلى علاء الدين علي بن محمد الحلبي المعروف بالبصبص، وكان من أحسن الناس خطا وأخبرهم بتعليم الصبيان، فأقام عنده 4 أعوام. وكان في هذا الوقت جده عثمان يدمن عويده النطق بالراء لأنه يقوم لسانه بذلك، وهذه مسألة مهمة، إصلاح عيوب النطق عند الأطفال في بعض الحروف مثل الراء وغيرها، لأن هذا يؤثر مستقبلا في قراءتهم وخطابتهم وشخصيتهم ونحو ذلك. ومضى في هذا المكتب 4 سنين، واتجه بعد ذلك إلى شيخه مسعود بن عبد الله الصالحي فلقنه جميع القرآن وقرأ عليه نحو من 40 ختمة، وكان خيرا متواضعا برا بالصبيان الذين يعلمهم ويلقن الخلق أيضا. ثم بعد ذلك بدأ هذا الصبي بالحضور في مجالس العلم ليسمع كلام أهله. ولما قدم عز الدين الفاروثي إلى دمشق 690 للهجرة ذهب الذهبي إليه ليسلم عليه ويحدثه، وهذا يدل على حبه للعلم وأهله وأدبه معهم منذ صغره. ثم بدأت الحياة العلمية الحقيقية للذهبي الواضحة جدا في 18 من عمره، وتوجه إلى ناحيتين: القراءات وعلم الحديث. اهتم الذهبي رحمه الله بقراءة القرآن الكريم والعناية بالقراءات، فتوجه مع رفقة له 691 للهجرة إلى شيخ القراء جمال الدين أبي إسحاق إبراهيم بن داود العسقلاني الدمشقي المعروف بالفاضلي، فقرأ عليه، وكان قد انتهت رئاسة الإقراء إليه وجمع عليه القراءات 7. ولكن هذا الشيخ قد أصيب بطرف فالج أي شلل، فصار أمره في النهاية أن يقرأ في البيت، والذهبي كان يقرأ عليه ولكنه لم يستطع إكمال القراءة عليه لأن الشيخ قد توفي 692 للهجرة، فلم يكمل عليه القراءة كاملة، فتوجه للقراءة على جمال الدين أبي إسحاق إبراهيم المقري، وختم ختمة جامعة لمذاهب القراء 7 بالتيسير للداني وكتاب حرز الأماني للشاطبي على ابن جبريل المصري نزيل دمشق. وصار الذهبي عنده رحمه الله إلمام جيد جدا بالقراءات وأصولها ومسائلها، ووفاته لم يتعدى 20 من عمره. وأجازه عدد من كبار القراء في ذلك الوقت، وتميز في هذا الجانب وبرع فيه، لدرجة أن شيخه شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الدمياطي تنازل له عن حلقته بالجامع الأموي في أواخر 692 للهجرة حينما أصابه المرض الذي توفي فيه. وكان الذهبي قد أكمل القراءات كما قلنا، وكان هذا أول منصب علمي يتبواه الحافظ الذهبي رحمه الله. ثم حبب إليه طلب الحديث ومال إليه، وانطلق بعد ذلك انطلاقة كبيرة. وكان من الأسباب أن الحافظ البرزالي رحمه الله، وكان صاحب الذهبي، رآه يكتب مرة فقال: خطك يشبه خط المحدثين. قال: فوقعت هذه العبارة في نفسي وأحببت الحديث وأقبلت على الحديث، واقتحم غمار هذا العلم المبارك واستولى على تفكيره وحياته، فقرأ الكتب والأجزاء ولقي الشيوخ والشيخات، وأصيب بالشرف في سماع الحديث حتى ربما سمع من شيوخ لا يرضى عن سيرتهم شرها في السماع، بالإضافة إلى الشيوخ الذين يرضى عن سيرتهم. فيقول عن أحد الذين قرأ عليهم: لم يكن عليه ضوء في دينه، حملني الشره على السماع من مثله، والله يسامحه، كان يخل بالصلوات ويرمى بعظائم الأمور. وكذلك قال عن أحد الذين قرأ عليهم: فقير مسكين رأيتم يذمونه. وهذا طبعا الذين يذمون، فأما الذين يمدحون قرأ عليهم كثير، لكن لما يختم الذين يرضون أخذ حتى عن غيرهم لمجرد الاطلاع على ما عند هؤلاء الشيوخ. ولا الأصل أنه كان ينتقي شيوخه ويجلس إلى أهل الدين منهم، لكن من سعة علمه وتبحره ونهمه أخذ ما أبقى أحد إلا وأخذ عنه، حتى الصم. فإنه قال: قرأت، يعني على شيخي محمود بن محمد الخرائط الصالح الأصم، قرأت عليه بأقوى صوتي في أذنه 716 للهجرة. كان الذهبي رحمه الله يتحسر على شيء في أول أمره، وهو مسألة الرحلة في طلب العلم، لأن أباه كان رافضا للرحلة ولم يشجعه عليها، بل إنه منعه من ذلك. وكان يتحسر ويقول: وكنت أتحسر على الرحلة وما أتجسر خوفا من الوالد فإنه كان يمنعني. ومات بعض المشايخ وتحسر على عدم لقياهم، واعتذر هو عندما كتب سيرته في عندما كتب في بعض التاريخ: لم يكن الوالد يمكنني من السفر. ولم يكن الذهبي رحمه الله ليعق أباه، لا سيما أن من أحكام طلب العلم استئذان الأبوين في الرحلة ووجوب طاعتهما وبرهما وكراهية إسخاطهما. ولم يكن لهذا الذي تعلم هذا العلم أن يخالف ويعصي أباه، ولكن في النهاية سمح له والده بالرحلة في طلب العلم لما بلغ 20، لكن سمح له برحلات قصيرة لا يطول غيابه أكثر من 4 أشهر، ويرافقه بعض من يعتمد عليه، يعني يطمئن على هذا الولد. ولعل هذا بسبب أن الرجل ربما لم يكن عنده ولد غير محمد هذا، فإن الذهبي لا يعرف له إخوان، لا يعرف له إخوة. فرحل في داخل البلاد الشامية أولاً، وكانت أول رحلة له 693 للهجرة، وكان له عدة رحلات إليها، ورحل إلى حلب ولقي فيها مشايخ وسمع منهم، وإلى طرابلس وحمص وحماة والكرك والمعرة وبصرة ونابلس والرملة والقدس وتبوك، وتبوك كانت معروفة أيضاً من بلاد الشام. رحلته إلى البلاد المصرية بعد ذلك كانت في حدود سنة 695 للهجرة، وتوجه إلى فلسطين أولاً ومنها إلى مصر، وتحسر على فوات شيخة كبيرة في السن، دخل مصر بعد أن توفيت بعشرة أيام، وافتتح هناك سماعه في الديار المصرية عند عدد من أهل العلم، منهم شيخه جمال الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله الحلبي المعروف ابن الظاهر. يقول الذهبي رحمه الله: وبه افتتحت السماع في الديار المصرية، وبه اختتمت، وعنده نزلت على أجزاء التكل، وسمع منه علم الدين البرزالي أكثر من 200 جزء. وهذا الشيخ لما توفي قال ودعته، أو لما ودعه قال ودعته في سنة في القاعدة سنة 95، فقال لي: قل للجماعة يجعلوني في حل. وهذا يدل على ورع هذا الشيخ. ولم يستطع الذهبي أن يطيل الإقامة هناك، لأنه كان قد وعد أباه أن لا يطيل أكثر من 4 أشهر، وخاف أن يعقه إذا تأخر، وإلا فإنه كان له نهمة شديدة وتعلق بالمشايخ هناك. لكنه بعد ذلك سافر مرة أخرى، حصلت له عدة أسفار، وذهب إلى الإسكندرية وسمع فيها بعض كتب الحديث، وكذلك أتم أشياء في القراءات، وحصلت له كذلك رحلة إلى بلبيس، وكان يجهد نفسه في القراءة على الشيوخ حتى قرأ جميع سيرة ابن هشام على شيخ أبي المعالي الأبرقوهي في 6 أيام فقط. وفي سنة 692 للهجرة بعد بعيد وفاة والده رحمه الله توجه الذهبي للحج، ذهب مع جماعة من الشيوخ في رحلة للحج، وكان يجلس مع الشيوخ في رحلة الحج يسمع منهم، من الذين كانوا معه في الحملة علماء يسمع منهم، فذكر عن بعض الشيوخ أنه سمع منه بالعلا، مكان مدينة مع بلد معروفة الآن، ومعان، وسمع بمكة وعرفة ومنى والمدينة من مجموعة من الشيوخ. حتى في الحج لم يخلو الأمر من طلب للعلم. الذهبي رحمه الله غطى علوما كثيرة، ودرس النحو والعربية ودرس الأدب، ولكن عنايته الرئيسة كانت منصبة على الحديث، فقد سمع مئات الكتب والأجزاء الحديثية على الشيوخ طيلة حياته في طلب العلم، وكان يقرأ معاجم المعاجم والكتب بروية وإمعان، وكذلك فإنه ربما سمع الكتاب أو الجزء الواحد على أكثر من شيخ، حتى أنه سمع جزء الحسن بن عرفة مثلا، جزء حديث يألفه الحسن بن عرفة، سمع جزء الحسن بن عرفة أكثر من 40 مرة على أكثر من 40 شيخا، وسمع نسخة أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر أكثر من 12 مرة، وسمع جزء بن فيل على أكثر من 10 من الشيوخ. فلم يكن يكتفي بالقراءة الواحدة، ولمزيد من التدقيق والحفظ والاستفادة من الشيخ هذا ربما تكون عنده فائدة غير الشيخ الآخر، يجمع الفوائد على المشايخ واهتم بالعلوم المساعدة كالنحو واللغة والأدب والشعر، بل واطلع على بعض العلوم الأخرى لمعرفة ما فيها لعله من الفساد والتحذير منها كعلم الفلسفة. واتصل الذهبي رحمه الله تعالى بثلاثة من شيوخ عصره، كان لهم أثر كبير جدا في شخصيته، وكان هو رابعهم، وكانوا رفقة في العلم ورفقة في العلم، بحيث كان كل منهم للآخر شيخا وقرينا. وهؤلاء الأربعة هم جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي الذي عاش من سنة 654 إلى 742 للهجرة. الشخصية الثانية المهمة أيضا تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله، المولود سنة 661 للهجرة والمتوفى سنة 728 للهجرة. الشخصية الثالثة المهمة أيضا علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد البرزالي الذي ولد في سنة 665 ومات في سنة 739. والرابع هو الذهبي. هؤلاء الأربعة أنعم الله عليهم بأن رافق بعضهم بعضا، ترافق الذهبي معهم طيلة حياتهم، وكان الذهبي أصغرهم سنا وكان المزي أكبرهم سنا، يقرأ بعضهم على بعض، فهم شيوخ وأقران في الوقت نفسه، واشتركوا جميعا في طلب علم الحديث، وجمعتهم العقيدة السلفية، جمعتهم العقيدة السلفية. طبعا المزي والذهبي والبرزالي كانوا يميلون إلى مذهب الشافعي، وابن تيمية رحمه الله تفقه في أول أمر على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولكن كانوا كلهم أهل حديث على العقيدة السلفية والطريقة المرضية في الأخذ بالدليل وعدم التعصب للمذهب. أربعة أنعم وأكرم. قال عن المزي: الإمام الحافظ المتقن الصادق الحجة مفيدنا ومعلمنا ورفيقنا محدث الشام مؤرخ العصر. قال عن البرزالي، قال عن البرزالي هذه العبارة وقال: هو الذي حبب لي طلب الحديث، فإنه رأى خطي فقال: خطك يشبه خط المحدثين، فأثر قوله فيه وسمعت منه وتخرجت به في أشياء. أما المزي فإنه قد قال عنه العلامة الحافظ البارع أستاذ الجماعة محدث الإسلام خاتمة الحفاظ وناقد الأسانيد والألفاظ صاحب معضلاتنا وموضح مشكلاتنا. أما ابن تيمية رحمه الله الذي استفاد منه الذهبي جدا ورافقه منذ أن كان شابا، فهو الذي حبب إليه عقيدة السلف، وهو الذي أدخله معه في الدفاع عن السنة. ابن تيمية رحمه الله اشتهر جدا بمواجهات أهل البدع وقوة الشخصية وقوة في الحق، حتى أنه كان يقيم الحدود بنفسه ويحلق رؤوس الصبيان ويحارب المشعوذين ويمنع تقديم النذور إلى القبور ويدور هو وأصحابه على الخمارات والحانات ويريق الخمور، بل يقاتل من يعتقد فساد دينه ويقوم على القضاء المنحرفين. ولما أدخل المزي السجن ذهب ابن تيمية للسجن وأخرج المزي من السجن، وظهرت شخصيته القوية في الحرب الغازانية مع السلطان قازان أو ملك التتر قازان، وكان له دور بارز، فأحبه الذهبي رحمه الله وأعجب به وقال عنه: وهو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته، فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله، ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم. ولما مات ابن تيمية رثاه الذهبي بقصيدة عظيمة، ولم تكن محبته مجرد إعجاب ومحبة، بل كانت أخذاً واستفادة وتعلماً وتأثراً بالمسائل الأصلية والفرعية، ونقموا على الذهبي بعضهم أنه رافق ابن تيمية، لأن السبكي من أعداء شيخ الإسلام قال عن الذهبي إن هذه الرفقة المزي والذهبي والبرزالي أضر بها أبو العباس بن تيمية ضرارا بينا وحملها من عظائم الأمور أمرا ليس هينا وهكذا. فهذا طبعا من أعداء شيخ الإسلام طبيعي أن يقول مثل هذا الكلام. ومع ذلك فإن هؤلاء الأربعة كانوا في غاية الإخلاص لبعضهم، وكان ابن تيمية شديد الإعجاب بالمزي، وحتى قال عن دار الحديث الأشرفية التي تولاها المزي: لم يلها من حين بنيت إلى الآن أحق بشرط الواقف منه، الواقف الذي يوقف الأوقاف له شروط، يعني مثلا ما يأخذ راتب المدرسة إلا الذي تنطبق عليه الشروط الآتية. يقول ابن تيمية: أحق من أخذ على دخل في شرط الواقف هو المزي. لقد كانت دفاعا العقيدة السلفية والوقوف في وجوه المبتدعة قد جعل لهؤلاء الكبار خصوم وأوقع عليهم أذى، فقد أوذي المزي بسبب ذلك، وحرم الذهبي من تولي أكبر دار الحديث بدمشق وهي الدار الأشرفية التي صارت شاغرة بعد وفاة المزي، حتى تولاها السبكي. وصلة الذهبي بن تيمية أثمرت أن الذهبي رحمه الله اختصر بعض كتب شيخ الإسلام بن تيمية، بل إن مواقف بن تيمية أثرت فيه فألف في ذلك. ومن أمثلة اختصارات الذهبي لكتب بن تيمية المنتقى من منهاج الاعتدال، ومن آثار العقيدة السلفية في نفس الذهبي أنه ألف كتاب العلو للعلي الغفار، وهو يكاد يكون أعظم كتاب ألفه الذهبي في العقيدة في الأسماء والصفات. طيب، نريد من الأخت هذه التي معها طفل أن تقوم عليه. وواضح ذم الذهبي للفلسفة، من ذم الذهبي للفلسفة تأثره بالطريقة السلفية ومنهج السلف وذم علم الكلام وأهله. الذهبي رحمه الله حصل له تفرغ للكتابة والتأليف في مطلع القرن الثامن الهجري على ما يبدو، فبدأ باختصار عدد كبير من أمهات الكتب، ثم توجه بعد ذلك لكتابه العظيم تاريخ الإسلام الذي انتهى من إخراجه لأول مرة عام 714 للهجرة، وتولى في سنة 713 الخطابة بمسجد كفر بطنة وهي قرية بغوطة دمشق، وظل مقيما بها إلى سنة 718 للهجرة. في هذه الفترة الهادئة في غوطة دمشق ألف خيرة كتبه. في سنة 718 توفي شيخ دار الحديث بتربة أم الصالح، وكانت من كبريات دار الحديث، وكان ابن الشريشي قد تولاه 33 سنة. فلما توفي الشيخ انتقل الذهبي رحمه الله لرئاسة هذه الدار، وترك كفر بطنة والخطابة فيها. ولما توفي الشيخ علم الدين البرزالي صاحب الذهبي وشيخه ورفيقه سنة 739 للهجرة، تولى الذهبي تدريس الحديث بالمدرسة النفيسية وإمامتها عوضا عن البرزالي. وفي هذه السنة اكتملت، سنة 739، اكتمل تعمير دار الحديث والقرآن التنكزية نسبة إلى الأمير تنكز نائب الشام، وباشر الذهبي مشيقة الحديث بها، وتولى إذن الإشراف على مشيخات حديثية ورئاسة دور حديثية هي في الحقيقة جامعات خرجت أفذاذ. فرأس إذن مشهد عروة أو دار الحديث العروية، ودار الحديث النفيسية، ودار الحديث التنكيزية، ودار الحديث الفاضلية بالكلاسة، وتربة أم الصالح، ودرس فيها بعده تلميذه الحافظ ابن كثير رحمه الله. لقد خلف الذهبي رحمه الله آثارا علمية ضخمة، ومنها تآليف مستقلة ومنها مختصرات، ومختصراته ليست مجرد انتقاء عبارات وحذف عبارات، لا، ولكن هذا الانتقاء كان على أساس من العلم المتين. ثم إن الذهبي أضاف إلى المختصرات أشياء وتعقب تعقبات تدل على فنه في الاختصار. فالكاشف الذي اختصره من تهذيب الكمال لشيخ المزي يدل على مبلغ علم الرجل، وغيره كذلك من الكتب. ولما يختصر عالم كتاب عالم غير عندما يأتي بعض هؤلاء الجدد يختصرون كتب العلماء، فأحرص إذا أردت أن تأخذ مختصر لكتاب عالم أن يكون الذي اختصره عالم. وقلنا مثلا أنه اختصر المنتقى من هذا النزال، اختصر كتاب شيخ الإسلام منتقى ميزان الاعتدال، اختصره الذهبي رحمه الله، اختصر كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا شك أن هذا المختصر الذي طبع وانتشر ربما أكثر من الأصل نفسه، يعني في بعض في بعض الأوقات كان اختصاره المسمى المنتقى من منهاج الاعتدال، لأن ميزان الاعتدال كتاب آخر للذهبي في نقد الرجال، منهاج الاعتدال لابن تيمية، كتاب الذهبي الذي هو المنتقى من منهاج الاعتدال مرت فترة انتشر أكثر من كتاب الأصلي. ثم عندما تلاحظ تعليقات الذهبي أيضا على مستدرك الحاكم تعرف مدى علم الرجل بالحديث، وكذلك لما اختصر السنن الكبرى للبيهقي، وكذلك عندما علق تعليقات كثيرة على ذيولا على كتب تاريخية لعلماء قبله، مثل ما عمل في ذيل على تاريخ الخطيب ووفيات الأعيان لابن خلكان والتكملة لوفيات النقلة للمنذري وهكذا. وأعاد بعض الذهبي رحمه الله تنظيم بعض الكتب التي اختصرها مثل كتاب الكنى للحاكم، فهو إذن مرتب ومضيف وناقد ومختصر اختصارا فنيا، لكن أبرز علم برز الذهبي فيه على الإطلاق لا شك هو علم الحديث، واعترف له الأكابر منهم أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 للهجرة، فإن يمكن أكثر الكتب التي استفاد منها ابن حجر كان كتب الحافظ الذهبي رحمه الله في الحديث، بل إن براعة الذهبي قد أثرت في ابن حجر حتى أنه لما شرب ماء زمزم سأل الله تعالى أن يصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ والفطنة. في علم الرجال كان الذهبي رحمه الله مشاركة كبيرة جدا، بل إن شهرة الذهبي الواسعة قامت في هذا العلم أكثر من غيره. ومن أعماله الكبيرة أنه ترجم لمعاصريه وأكمل على تراجم من سبقه من العلماء، ويتضح من كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام الذي ألفه مائلا إلى التاريخ، وكتابه النفيس سير أعلام النبلاء الذي هو في التراجم، يظهر علو كعب هذا الرجل رحمه الله تعالى في الحديث والتاريخ معا والرجال والتراجم، ولم يقتصر على عصر معين أو فئة معينة، بل إنه قد مسح التاريخ كله مسحا شاملا واطلع عليه، حتى يقول السبكي عنه إنه كان شيخ الجرح والتعديل ورجل الرجال، وكأنما جمعت الأمة في صعيد واحد فنظرها ثم أخذ يعبر عنها إخبار من حضرها. مع أن السبكي انتقد الذهبي على أشياء لكنه سلم له في أمور كثيرة. وكذلك يظهر من كتاب العبر وحسن ترتيب المؤلف الذي يساعد على القراءة ويساعد طالب العلم على البحث ويسهل له الأمور، هذا الدليل على عقلية منظمة جدا قد تمتع بها الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. ومن أعظم كتبه ميزان الاعتدال في نقد الرجال الذي يدل على توسط الرجل وعدم غلوه وعدله في الكلام في جميع الرجال الذين كتب فيهم. ولا شك أنه كما قلنا سلفي العقيدة، وكان يهاجم أهل الفلسفة وعلم الكلام ويقاوم المعتزلة المبتدعة، وألف كتابا في القدر أو في اختصر كتابا في القدر للذهبي، وكتاب الفاروق في الصفات للأنصاري، وكتاب منهاج الاعتدال في نقد كلام أهل الرفض والاعتزال لابن تيمية، وألف كتاب الأربعين في صفات رب العالمين وكتاب العرش والكبائر وبيان المحارم ومسألة الوعيد والعلو لعلي الغفار الذي هو يكاد أن يكون أشهر. هو كان في الفروع كما قلنا على مذهب الشافعي، وفي المعتقد على معتقد الإمام أحمد رحمه الله ومعتقد السلف الشافعي ومالك وغيرهم من أهل العلم، وكان خطه متقنا، نعم لم يكن جميلا ولكنه كان متقنا، يعني أنك تقرأ وتميز الحروف ولا يحصل عندك التباس. وقال تلميذه تقي الدين بن رافع السلامي أو السلامي كان خيرا صالحا متواضعا حسن الخلق حلو المحاضرة. يصف الذهبي غالب أوقاته في الجمع والاختصار والاشتغال بالعبادة، له ورد بالليل وعنده مروءة وكرم. وقال ابن حجر ورغب الناس في تواليفه ورحلوا إليه بسببها وتداولوها قراءة ونسخا وسماعا، وقال تلميذ الحسيني وقد سار بجملة منها الركبان في أقطار البلدان: لقد خرج الذهبي رحمه الله أفذاذا رجالا يدل على مبلغ علمه وشخصيته العظيمة، منهم العلاء وابن كثير وابن رجب، هؤلاء من مشاهير العلماء. وقال البرزالي رحمه الله يصف رفيقه: رجل فاضل صحيح الذهن، اشتغل ورحل وكتب الكثير، وله تصانيف واختصارات مفيدة، وله معرفة بشيوخ القراءات. ويقول عنه تلميذ صلاح الدين الصفدي: الشيخ الإمام العلامة الحافظ شمس الدين أبو عبد الله الذهبي حافظ لا يجارى ولافظ لا يبارى، أتقن الحديث ورجاله ونظر علله وأحواله، وعرف تراجم الناس وأزال الإبهام في تواريخهم والإلباس، ذهن يتوقد ذكاؤه ويصح إلى الذهب نسبته وانتماؤه، جمع الكثير ونفع الجم الغفير، وأكثر من التصنيف ووفر بالاختصار مؤونة التطويل في التأليف، اجتمعت به وأخذت عنه وقرأت عليه كثيرا من تصانيفه، ولم أجد عنده جمود محدثين ولا كودنة نقلة، يعني الذين ينقلونها ما هب ودب وإنما ينتقي. وقال عنه السبكي معترفا به وبفضله رغم مخالفتي له في أشياء: أما أستاذنا أبو عبد الله فبصر لا نظير له، وكنز هو الملجأ إذا نزلت المعضلة، إمام الوجود حفظة، وذهب العصر معنا ولفظة، وذهب العصر معنا ولفظة، وشيخ الجرح والتعديل، ورجل الرجال في كل سبيل، وهو الذي خرجنا في هذه الصناعة وأدخلنا في عداد الجماعة. وقال أحد تلاميذه محمد بن محمد بن عبد الكريم الطرابلسي: ما زلت بالسمع أهواكم وما ذكرت أخباركم قط إلا ملت من طربي، وليس من عجب أن ملت نحوكم، فالناس بالطبع قد مالوا إلى إيش؟ إلى الذهب. وكان ولا بد أن تأتي المنية، وأينما تكون يدرككم الموت، فنزلت المنية بالحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ليلة الاثنين 3 ذي القعدة قبل نصف الليل في 748 للهجرة، بعد أن فقد بصره في آخر سنوات عمره، لعله قبل موته 4 سنين، بماء نزل في عينيه. الآن معروف عند العامة يقول الماء الأزرق، فهذا كان من الأمراض التي تفقد البصر، ولم يكن عندهم ربما علاج لها مثل الآن، ولا زال بصره ينقص قليلا قليلا إلى أن تكامل عدمه، ثم بعد ذلك وفته المنية رحمه الله، ودفن بمقابر باب الصغير، وخلف 3 أولاد عرفوا بالعلم، وهم بنته أمة العزيز، وابنه أبو الدرداء عبد الله، وابنه شهاب الدين أبو هريرة عبد الرحمن. بالطبع سمعوا من أبيهم أشياء وأخذوا عنه أشياء وعن غيره. لقد مات ذابي رحمه الله وترك 3 أولاد، لكنه ترك 100 الكتب، فإذا كان أولاده قد ماتوا فإن مصنفاته بحمد الله تعالى لا زالت سائرة، يستفيد منها الأولون ويستفيد منها من بعده إلى هذا اليوم، وإنه إن شاء الله في قبره يصله أجر الاستفادة والانتفاع منها، وقد خلف الكتب مجانا لله تعالى، ليس له فيها حقوق طبع ولا نشر ولا تأليف ولا نسبة، وهو الذي لا يمكن أن تخلو مكتبة من كتاب الحافظ الذهبي، رجل فرض نفسه، فرضت تأليفه، فرضت نفسها في كل المكتبات، حتى الطوائف الضالة تجد عندهم اعتماد على كتب الحافظ الذهبي رحمه الله. المستدرك على مستدرك الحاكم الموقظة في علوم المصطلح العلول العلي الغفار 40 في الصفات رب العالمين، تشبيه الخسيس بأهل الخميس أو تشبه الخسيس بأهل الخميس، فضائل الحج وأفعاله، كشف الكربة عند فقد الأحبة، تذكرة الحفاظ، المغني في الضعفاء، هذا أيضا من الكتب المشهورة، تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تذهيب للذهب، تذهيب تهذيب الكمال. وكذلك سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام، هذه عدد من مصنفاته، وجمع بعض فزادت عن 200. هذه الرسالة تشبه الخسيس بأهل الخميس في رد تشبه المشركين، يقول الذهبي رحمه الله في مطلعها: الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وبصرنا من العمى وهدانا من الضلال ووفقنا لاتباع الملة الحنيفية، وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وإماما للمتقين وشافعا للمذنبين ومحذرا من التشبه باليهود والنصارى والصابئين وداعيا إلى الله على بصيرة بأوضح تبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. إيش يفهم المقدمة؟ براعة الاستهلال فيها إشارة إلى موضوع الكتاب. دائما عند كثير من المصنفين المقدمة فيها إشارة إلى موضوع الكتاب، فعندما تسمع في مقدمة الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين وإماما للمتقين وشافعا للمذنبين ومحذرا من التشبه باليهود والنصارى والصابئين، أن الكتاب سيتحدث عن موضوع التشبه. تأسف الذهبي في مقدمة كتابه على اضمحلال المسألة الولاء والبراء في عصره، ومجانبة السلف والوقوع في البدع، ومشابهة شعار أهل الجحيم وهؤلاء الضلال أو العامة الذين قلدوهم ووافقوا كل ضال وأثيم. قال: فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إذ وقع ما هددنا بوجوده الرسول الكريم، حيث يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن أعني غيرهم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. وقد أوجب الله عليك، والذهبي رحمه الله يتميز في كلامه بأن يوجه الخطاب للقارئ في كثير من الأحيان، في سير أعلام النبلاء وغيره يوجه الخطاب للقارئ ويكثر من النداءات والأساليب العاطفية، أسلوب متميز لا تجده عند كثير المؤلفين، يلفت نظرك فجأة في وسط الكلام إلى يعني مسألة أو إلى شيء مهم ونحو ذلك، وينادي مناداة ترجع القارئ إلى عقله ووعيه إذا شرد. وقد أوجب الله عليك يا هذا المسلم أن تدعو الله تعالى كل يوم وليلة 17 مرة بالهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكيف تطيب نفسك بالتشبه بقوم هذه صفتهم وهم حطب جهنم؟ ولو قيل لك تشبه بمسخرة، وهي الشيء الذي يجلب السخرية واستهزاء الناس، ولو قيل لك تشبه بمسخرة لأنفت من ذلك وغضبت. وأنت تشبه بأخلف، يعني غير مختون، بأخلف عابد صليب في عيده، وتكسو صغارك وتفرحهم. طبعا خذ هذا كله حطه على الهيلوين وعلى الذين يذهبون بأطفالهم إلى العيد هذا، وتصبغ لهم البيض، لأن صبغ البيض كان من شعار النصارى في أعيادهم، وتشتري البخور وتحتفل لعيد عدوك كاحتفالك، وتحتفل بعيد عدوك كأنك تحتفل يعني بعيد نبيك، واحتفال بعيد المولد النبوي بدعة أصلا. فهذا فبعضهم يقول للعيدين فرحة، عيد المولد وعيد كل النصارى، فأين يذهب بك إن فعلت ذلك إلا إلى مقت الله وسخطه إن لم يغفر الله لك؟ إن علمت أن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يحض على مخالفة أهل الكتاب في كل ما اختصوا به، حتى إن الشيب الذي هو نور الإسلام قال رفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. قد أمرنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم بالخطاب، يعني تغيير اللون إلى لون آخر غير الأسود، لأجل مخالفته، فقال إن صلى الله عليه وسلم: إن اليهود لا يخضبون فخالفوهم. ففرض علينا مخالفة ما اختصوا به في صور كثيرة، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود وصلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، رواه شداد بن أوس. وأيضا: ألا ترى أن العمامة الزرقاء والصفراء كان لبسهم لبسهما لنا حلالا قبل اليوم. ذا بيتكلم الآن رحمه الله عن فترة تاريخية معينة، حصل فيها إلزام للنصارى واليهود والكفرة بألوان معينة للعمائم. قال: ألا ترى أن العمامة الزرقاء والصفراء كان لبسهما لنا حلالا قبل اليوم وفي عام 700 لما ألزمهم السلطان الملك الناصر يعني قلاوون بلبسهما حرمت علينا؟ لما إمام المسلمين ألزم النصارى بألوان معينة في الثياب حرمت علينا من ذلك الوقت من يوم أن ألزمهم؟ أفتطيب نفسك أيها المسلم اليوم أن تلبس عمامة صفراء أو زرقاء؟ إنما أنت في سكرة غفلة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين. طبعا هذه سنة 700، يقول ابن كثير رحمه الله: في يوم الاثنين قرئت شروط الذمة على أهل الذمة، جمعوا في البلد قرئت عليهم الشروط من السلطان وألزموا بها، واتفقت الكلمة على عزلهم عن الجهاد، ما يولى نصراني أو يهودي أو كافر إطلاقا أي وظيفة إدارية على مسلمين، وأي واحد تولي وظيفة إدارية على مسلمين يعزل، واتفقت الكلمة على عزلهم عن الجهاد، وأخذوا بالصغار ونودي بذلك في البلد، وألزم النصارى بالعمائم الزرق واليهود بالصفر والسامرة بالحمر، فحصل بذلك خير كثير وتميزوا عن المسلمين. أنت لو رأيت في الشارع تعرف هذا تسلم عليه ولا لا؟ عمامة صفراء ما تسلم عليه، بيضة تسلم عليه، عمامة صفراء تضيق عليه في الطريق، عمامة بيضة تفسح له الطريق، وهكذا في المعاملات والسلام وغيرها ونحو ذلك، لأن هناك أحكام متعلقة بالتمييز المسلم عن غير المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. طبعا الآن لما صار كله يلبس بنطلونات ما عدت تعرف المسلم من غير المسلم، تأتي تشوف واحد يقول أسلم عليه ولا ما أسلم عليه. أما في عهد قوة المسلمين كان التميز أصلا واضح، ما يمكن لو ضبط متلبسا بلبس عمامة بيضاء فيا ويله مما سيوقع به من العذاب والنكال، ولذلك رغما عنهم كانوا يلبسون هذا اللباس يتميزوا، والزنانير ويشدون وسطهم وأشياء معينة كله لتمييزهم. وهذا طبعا كان سببا أساسيا باعثا لكثير منهم على الدخول في الدين، عندما يرون الصغار عليهم والعزة للمسلمين فيريدون الالتحاق بركب الأعزة، فلذلك كانوا كثير منهم يسلمون بسبب تطبيق الصحيح لشروط أهل الذمة. وقد جاء عن جماعة من السلف كمجاهد وغيره في قول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، فقال: الزور أعياد المشركين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم. فهذا القول منه صلى الله عليه وسلم إن عيدنا هذا اليوم بالذات، هذا اليوم يوم الأضحى ويوم الفطر، فهذا القول منه صلى الله عليه وسلم يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، كل قوم مختصين بعيدهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإذا كان للنصارى عيد ولليهود عيد مختصين بذلك، فلا يشركهم فيه مسلم، كما لا يشاركهم في شرعتهم ولا في قبلتهم. إذا توجهوا لبيت المقدس وتوجهوا ما نشاركهم ولا في شرعتهم، فكيف نشاركهم في عيدهم؟ ومن المعلوم أن في شروط عمر رضي الله عنه، شروط العمرية التي فرضها على أهل الذمة، أن أهل الذمة لا يظهرون أعيادهم، ثم أنتم تذهبون تشاركونهم في أعيادهم، واتفق المسلمون على ذلك، فكيف يسوغ لمسلم إظهار شعائرهم الملعونة من خضاب الأولاد؟ لم كانوا النصارى في أيام الأعياد أعيادهم يعملون طقوس معينة، خضاب الأولاد وصباغ البيض، تلوين البيض، وهذه لا زالت موجودة إلى الآن، وشراء الأوراق المصورة المصبوغة والبخور الذي دق عليه بالطاسات تنفيرا للملائكة. طبعا أجراس النصارى، الأجراس صوت الجرس ليس صوتا محبوبا في الإسلام، ولا تصحى الملائكة رفقة فيها الجرس، النصارى يتخذون الأجراس على الكنائس بمثابة يدعون إلى طقوسهم مثل الأذان عندنا، والبخور الذي دق عليه بالطاسات تنفيرا للملائكة وطلبا لحضور الشياطين وتقريرا لإظهار شعار الملاعين المتعدين ونواقيسهم في الأسواق، وترك الرجال والصبيان يتقامرون بالبيض، طبعا نوع من أنواع القمار استعمال البيض، فكان عند النصارى ربما يلعبون في أعيادهم ويتقامرون بالبيض، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمه الله بعقاب من عنده، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأمنع ممن يعملها ثم لا يغيرون ذلك إلا عمهم الله بعقاب منه. وأحمد وغيره وحديث حسن. طبعا واضح الأسلوب الخطابي للذهبي رحمه الله، يعني هو كان خطيبا وأيضا واضح في أسلوبه هذا، ثم أسلوب استثارة عواطف المسلمين والمناشدة باسم الإسلام وغيره على الدين، ولا شك أن هذا أسلوب حيوي غير ليس بأسلوب جامد، أسلوب يحرك القلوب، مع أن الذهبي رحمه الله انشغالاته علمية جدا وتاريخية والجرح والتعديل، ولكن ما مات أسلوبه أو صار مصبوغا بصبغة على وتيرة واحدة بحيث أنك لا يتحرك فيك شيء، بل إنه تتحرك فيك أشياء عند سماع كلامك كأنه أمامك يخطب إذا قرأت كلامه. يقول رحمه الله: من أقبح القبائح وأعظم المصائب أنك ترى أخاك الجاهل المتشبه بالكفار، يا أيها المسلم أخاك الجاهل يشتري البخور والورق المصبوغ لزوجته الجاهلة فتضعه تحت السماء تزعم أن مريم تجر ذيلها عليه. يعني هذا من اعتقادات النصارى وشاركهم بعض نساء المسلمين، تضع الورق المصبوغ وأين تحت السماء تقول هل الآن مريم تمسح ذيلها عليه، هذا الحين صار ورق مبارك، تزعم أن مريم تجر ذيلها عليه. ومريم عليها السلام قد ماتت ودفنت تحت الأرض من نحو 1300 سنة. طبعا الذهبي يتكلم في عام كم مثلا، 700 وكذا، يعني حط عليها 1300 يطلع 2000. وتعمل بالقطران صليبا على بابك طردا للسحر. شوف التشبه وصل لأي درجة بالمسلمين، بعضهم كان يضع صليب أسود بالزفت يرسمه على باب البيت يقول هذا يطرد السحر. وتعمل بالقطران صليبا على بابك طردا للسحر وتلصق التصاوير في الحيطان تهريبا للحياة والهوام، وإنما تهرب بذلك الملائكة الكرام. تظنون أن وضع التصاوير في الحيطان يهرب الحياة والهوام كما يعتقد الكفرة؟ وهؤلاء المسلمين شابهوا، حطوا التصاوير قالوا الحياة والهوام ما تقرب البيت اللي فيه صور، قالوا الصور هذه متهرب الحياة والهوام، هذه تهرب الملائكة الكرام. فوالله ما أدري ما تركت من تعظيم النصرانية، ووالله إنك إذا لم تنكر هذا فلا شك أنك به راض أو جاهل، نعوذ بالله من الجهل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فإن قال قائل: إنا لا نقصد التشبه بهم، فيقال له: قال أنا نيتي ما هي نية التشبه. وهذا حال كثيرين اليوم من النساء والرجال يفعلون التشبه، يقولون نيتنا سليمة، ما نيتنا التشبه، ما قصدنا التشبه. فيقال له: نفس الموافقة والمشاركة لهم في أعيادهم ومواسمهم حرام. نفس الموافقة، كونك تفعل مثلهم بغض النظر عن نيتك، كون هذه بحد ذاتها حرام، بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة قبل وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، وقال إنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. والمصلي لا يقصد ذلك. الآن واحد يصلى عند طلوع الشمس لله، يعني يصلي لله، حرام ولا حلال؟ مباح، حرام، مع أنه يصلي لله. ليه حرام؟ لأنه شابه الكفار بالصلاة في هذا الوقت، مع أن الكفار يصلون للأصنام وهو يصلي لله، لكن هذه النية ما أثرت في الموضوع وجعلته مباحا، فلا زال حراما. والمصلي لا يقصد بذلك، إذ لو قصده كفر، لكن نفس الموافقة والمشاركة لهم في ذلك حرام. وفي مشابهتهم أيضا من المفاسد أن أولاد المسلمين تنشأ على حب هذه الأعياد الكفرية. لو ودينا عيالنا وأولادنا إلى أعيادهم وجعلنا مشارك وشاركناهم وعملنا الأفراح والألعاب والأشياء والزينات في أعيادهم، أولادنا ينشأون على أي شيء؟ على حب أعياد النصارى، وبالتالي حب النصارى ودينهم. أن أولاد المسلمين تنشأ على حب هذه الأعياد الكفرية لما يصنع لهم فيها من الراحات والكسوة والأطعمة وخبز الأقراص وغير ذلك، وهذه أشياء تعجب الصبيان، حلاوة حلاوة. فبئس المربي أنت أيها المسلم إذا لم تنهى أهلك وأولادك عن ذلك وتعرفهم أن ذلك عند النصارى لا يحل لنا أن نشاركهم ونشابههم فيها. وقد زين الشيطان ذلك لكثير من الجهلة والعلماء الغافلين ولو كان منسوبا للعلم فإن علمه وبال عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وهذا في إسناده ضعف. وكل من علم شيئا وعمل بخلافه عاقبه الله يوم القيامة. فقال أن بعض الضالين من أهل المنسوبين للعلم يفتون الناس: ما عليك، إذا نيتك سليمة لا بأس تحتفل معهم، ولا بأس أن تهنئهم في أعيادهم من الأقباط وغيرهم، هنئ في الأعياد، شارك. ويجب على ولي الأمر القيام في ترك هذا بكل ممكن، فإن في بقائه تجريا لأهل الصليب على إظهار شعارهم. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تتعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخط ينزل عليهم. وهذا قد صححه شيخ الإسلام تيمية. فينبغي لكل مسلم أن يجتنب أعيادهم ويصون نفسه وحريمه وأولاده عن ذلك إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا نقول كما قال بعض المعالدين إذا نهي عن ذلك: ماذا علينا منهم؟ سبحان الله، كأنه يعيش في عصرنا. حتى الكلمات التي تقال من الفسقة عنده في زمنه تقال عندنا. يقول: ولا نقول كما قال بعض المعاندين إذا نهي عن ذلك: ماذا علينا منهم؟ أن طبعا في عصرنا شلنا ذا، صارت ما علينا منهم، ولا هي نفسنا. فقد قال السيد الجليل الفضيل بن عياض: يا أخي عليك بطرق الهدى وإن قل السالكون، واجتنب طرق الردى وإن كثر الهالكون. وقد زين الشيطان لكثير من الفاسقين الضالين من يسافر من بلد إلى بلد أو يرحل من قريته للفرجة على الفاسقين الضالين وتكثير سوادهم. والله الله أكبر، يعني هذا الذهب يتكلم عن السياح الآن، هو نفس الكلام. قال: وقد زين الشيطان لكثير من الفاسقين الضالين من يسافر من بلد إلى بلد أو يرحل من قريته للفرجة على الفاسقين الضالين وتكثير سوادهم. وفي الحديث: من كثر سواد قوم حشر معهم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال العلماء: ومن موالاتهم التشبه بهم وإظهار أعيادهم، وهم مأمورون بإخفائها في بلاد المسلمين، فإذا فعلها المسلم معهم فقد أعانهم على إظهارها، وهذا منكر وبدعة في دين الإسلام، ولا يفعل ذلك إلا كل قليل الدين والإيمان. ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد مدح الله من لا يشهد أعياد المشركين ولا يحضرها، قال تعالى، ما هي الآية؟ إيش الآية تدل على عدم جواز المشاركة في أعيادهم وحضور الأعياد؟ عدم جواز شهود أعياد المشركين والذين لا يشهدون الزور. فمفهومه أن من يشهدها ويحضرها يكون مذموما منقوتا، لأنه يشهد المنكر ولا يمكنه أن ينكره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأي منكر أعظم من مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم ومواسمهم؟ قال: وأي منكر أعظم من مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم ومواسمهم، ويصنع كما يصنعون من خبز الأقراص أو خبز الأقراص وشراء البخور وخضاب النساء والأولاد وصبغ البيض وتجديد الكسوة والخروج إلى ظاهر البلد بزي التبهرج وشطوط الأنهار. فإذا كان معروفا عندهم، عند النصارى والكفار، الخروج بالتبهرج والنساء المتبرجات والخروج الجماعي إلى الأماكن العامة إلى ظاهر البلد وشطوط الأنهار. قال: أي منكر أعظم من هذا وهم أذلة تحت أيدينا، ولا يشاركون ولا يشابهوننا في أعيادنا، ولا يفعلون كما نفعل. فبأي وجه تلقى وجه نبيك غدا يوم القيامة وقد خالفت سنته وفعلت فعل القوم الكافرين الضالين أعداء الدين؟ فإن قال قائل: إنما نفعل ذلك لأجل الأولاد الصغار والنساء، عشان عيالنا الصغار مساكين نفرحهم، نأخذهم إلى أعياد هؤلاء يلعبون ينبسطون لأجل الصغار، نفس ما يقال الآن في الهولوين. فيقال له: أسوأ الناس حالا من أرضى أهله وأولاده بما يسخط الله تعالى عليه. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: ما أصبح رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا أكبه الله في النار. فالله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ومعناه علموهم وأدبوهم وأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر لتتقوا النار التي من صفتها أنها توقد بالناس والحجارة، قيل حجارة الكبريت أجارنا الله منها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: من صنع نيروزهم، وهو عيد من أعياد الفرس معروف يعمله المجوس المعاصرين إلى الآن، الاحتفال بالنيروز ورثوه عن الفرس وهم مجوس مثلهم، من صنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك ولم يتب حشر معهم يوم القيامة. وهذا القول يقتضي أن فعل ذلك من الكبائر، وفعل اليسير يجر إلى فعل الكثير. فينبغي للمسلم أن يسد هذا الباب أصلا ورأسا، وينفر أهله وأولاده من فعل الشيء من ذلك، فإن الخير عادة وتجنب البدع عبادة. ولا يقول جاهل أفرح أطفالي، ولا يقول جاهل أفرح أطفالي، أفما وجدت يا مسلم ما تفرحهم به إلا بما يسخط الرحمن ويرضي الشيطان وهو شعار الكفر والطغيان، فبئس المربي أنت، ولكن هكذا تربيت، أن أبوك رباك أنت تفعل هكذا مع أولادك، حملها خلف عن سلف. يا أخي، ما أقواك إن خالفت هواك، وما أغواك إن وافقت هواك، ولا يفيء بالتوبيخ سواك، وما أسقمك وأنت لا تشرب دواك، وما أسعدك إن كانت الجنة مأواك، وما أفضح دينا شرعه القساقسة والرهبان، وما أرقع جاهلا يدرأ عن داره السحر بصلبان القطران، وما أشد خذلان من مكن من القمار الصبيان، وما أشنع رائحة اللاذن والأظفار وحصى اللبان. هذه مواد فيها صمغ ورائحة يستخدمها النصارى في أعياده. إلى أين تذهبين يا عجوز السوء؟ إلى القبور؟ إلى كم تضرب نواقيس النحاس ويتلى عليها كلام الفجور والباطل؟ فالآن الذهبي رحمه الله يخاطب طبقات المجتمع الذين تولعوا بالتشبب النصارى، ولي أمر البيت الأب والعجوز الكبيرة والنساء وكل أحد. إلى كم تضرب نواقيس النحاس ويتلى عليها كلام الفجور والباطل؟ ذلك ومن يعظم حرمات الخميس الخفير للكبير فإنها من أعظم الشرور، ومن يتق الله ويعظم حرماته فإنها من تقوى القلوب. طبعا عندهم أعياد النصارى اسمه الخميس الحقير والخميس الخفير للكبير خفير. يا مصرف القلوب، ألهمنا سنة نبيك وجنبنا الابتداع والتشبب الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. انظر كيف يدخل الذهبي العالم نصوص الشريعة في كلامه عن الواقع. هذا يعني هذا فن، مهارة بالغة لا يحسنها كثير من الخطباء والمتكلمين، إدخال النصوص الشرعية في الكلام عن الواقع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث سردها في إهانة أهل البدع والتحذير من لحوقهم. قال رحمه الله: ومن التشبه بالنصارى ما يفعله جهلة أهل بعلبك والبقاع، أهل بعلبك والبقاع اللي في لبنان الآن، من إيقاد النيران ليلة عيد الصليب في الكروم، الكروم هي بساتين العنب، فيشابهون النصارى الموجودين بجانبهم في إيقاد النيران في في في في بلداتهم، وهذه بعلبك والبقاع من ديار أهل السنة إلى الآن، مواطن أهل السنة الآن. قال: وهذا أيضا من الجهار بشعار النصارى قبحا لفاعله، ومن ذلك إيقاد النيران ليلة الميلاد وشراء الشموع والتوسعة، يعني على الأهل والأولاد بإعطاء النفقات والثياب الجديدة والهدايا والألعاب، والتلذذ بالحلوى والقطايف، يعني قطايف هذه إيش قديمة، وإظهار السرور والهرج وإعطاء المصحلحين، ولعلهم الذين يرفعون أصواتهم بأذكار الأعياد هذه، فإن في هذا إحياء لدين الصليب وإحداث عيدهم ومشاركة المشركين وتشبها بالضالين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فيا مسكين، أين تذهب بعقلك؟ إلى كم تهرب من متابعة سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إلى شعار أعدائك؟ إلى كم هذه النفرة من سلوك الصراط المستقيم إلى سبيل الشياطين الضالين؟ إن تعبدت شربت في العبادة، وتسللت لواذا يمينا ويسارا، وإن سلكت في العلم دخلت في الحيل والرخص، وقلت إننا نقلد الأئمة، وإن دخلت في التجارة والبيع احتلت في المعاملة الربوية بكل طريق، وأكثرت الحلف الذي يحرم على التاجر فعله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحلف عند البيع، فإنه ينفق ثم يمحق، ينفق السلع يمشيها لكن يمحق البركة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتبايعين: إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. واعلم أنك إن أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر فربما انحرفت إلى الشر وثارت نفسك واعتديت، فيكون ما أفسدت أكثر مما أصلحت. يعني حتى إذا جئت تأمر وتنهى إذن ينبغي أن يكون بالحكمة. وإن كنت لقرابتك أو لذوي جاه أو لذوي سلطان لذي سلطان وأقمت الحسبة على الضعيف الجاهل دون القوي العالم فقد عصيت بذلك. وإن عصيت لنفسك في إنكارك حيث نيل منك فلا بد لك في عملك من أن تكون حليما، ولا بد في الكل من الإخلاص. يعني الآن هو لما رحمه الله من حكمته لما بين خطورة الموضوع وحرمته قال: وإذ لكن إذا أردتم أن تغيروا غيروا بالحكمة، وأعطوا البديل في توسعة في الأعياد الشرعية، ولا بد في الكل من الإخلاص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فليكن رفقك بالجاهل بلين، ولتكن شدتك على الضال الكافر، ومع هذا فارحم المبتلى واحمد الله على العافية، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. انظر إلى نفسك وقت النهي عن المنكر وعند الأمر بالمعروف بعين المقت، يعني لما تأمر وتنهى ما تتعالى على الشخص الآخر، اذكر نفسك أنت وعيوبك أنت وأنت تأمر وتنهى، وانظر إلى أخيك الجاهل العاصي بعين الرحمة من غير أن تترك أوامر الله تعالى أو حدا من حدوده. يعني هذا لو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحضر عين رحمة على العاصي وعين مقت لعيوب نفسه كان صار الإنكار على الصراط المستقيم. لكن الآن الذي ينكر أحيانا يتعالى ويظن نفسه يعني سالم من العيوب وأنه فوق الخلق. فاتباع السنة حياة القلوب وغذاؤها، فمتى تعودت القلوب بالبدع وألفتها لم يبق فيها فضل للسنن. ثم فعل المنكرات في الخميس الخسيس على مراتب بعضها أخف من بعض. وتكلم على مسألة قبول هدية النصراني الجار وشراء البيض وصبغه وتمكين الصبيان من القمار به، وأن هذا حرام تمكين الصبيان، وقمار الشباب وهم الكبار غير الصبيان من الموبقات. قال الله تعالى وذكر آية الميسر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، يعني كفارة الهم بالمقامرة، المقامرة والدعوة، يقول تعال نتراهن. الآن بعض الناس يقول تعال نتراهن من 10 ريال ل10 ريال، وهذا ميسر. طيب من فعل ذلك ما هي كفارته؟ أن يتصدق، ينتهي عن القمار ويتصدق، رواه البخاري ومسلم. فإذا كان مجرد القول معصية، يعني لو واحد قال تعال أقامرك بس ما قامره لكن دعاه للمقامرة بالكلام، هذه كفارته الصدقة. إذا كان مجرد القول معصية موجبة للصدقة المكفرة، فما ظنك بالفعل وهو داخل في أكل أموال الناس بالباطل؟ والله تعالى قد أنزل غير آية في مقت أكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى حرم الميسر في كتابه، واتفق المسلمون على تحريم الميسر سواء كان بالشطرنج أو بالنرد أو بالكعاب أو بالبيض أو بالجوز. فهذه النرد هذا حجر الزهر المعروف الآن الذي يرمى به، أو أي طريقة تستعمل في المقامرة، يعني سواء كانت ألعاب أشياء أجهزة إلكترونية حديثة وكمبيوترات، الآن يقامرون بالأجهزة الإلكترونية، الآن فليبرتز يتقامر. من زمان كانت المقامرة بالجوز والبيض، الآن مقامرة بالأجهزة الإلكترونية، كله حرام كله حرام. فإن غير واحد من التابعين كعطاء ومجاهد وإبراهيم النخعي وطاووس قالوا كل شيء من القمار فهو من الميسر وهو حرام، حتى لعب الصبيان بالجوز. واعلم أن بيع البخور وضرب الطاسات عليه من الفضائح، يعني بيعوا في عياد المشركين، وعمل الصلبان والورق المصور في البيت من العظائم التي من اعتقد حلها ونفعها فقد ضل ضلالا، اعتقد حلها ونفعها فقد ضل ضلالا مبينا. أما سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة؟ أما تستحي هذا من الله عز وجل تجعل بيتك كنيسة فيه صلبان وصور؟ قال أن كثير المسلمين في بيوتهم صلبان وصورة، بعض من حيث يدري بعض من حيث لا يدري. قال ابن سيرين رحمه الله أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهدية يوم النيروز فقال ما هذه؟ قالوا يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز. قال فاصنعوا في كل يوم النيروزة، كل يوم أعطونا هدايا، لماذا تخصوا بيوم معين من أعياد الكفار تهدون فيه هدايا؟ ما يجوز إعطاء هدايا بمناسبة أعياد الكفار. فإذا لا يقال نيروز. فأما النيروز فإن أهل مصر يبالغون في عمله ويحتفلون به. طبعا هذا لأن الذهبي رحمه الله يتكلم عن واقع الشام في تشبب النصارى، ودخل مصر وشاهد أيضا تشبها بهم، لف بلدان وتكلم على بعلبك وعكا في لبنان وكيف تشبه الناس بها، فيصف في كل بلد ما يفعله أهلها من التشبه. قال ويحتفلون به وهو أول يوم من سنة القبط، ويتخذون ذلك اليوم عيدا يتشبه بهم المسلمون وهو أول فصل الخريف، وبعضهم يحتفل بما يسمى بعيد شم النسيم، هو المشكلة من نفس الباب. وقال حذيفة رضي الله عنه من تشبه بقوم فهو منهم، ولا يشبه الزي الزي حتى يشبه الخلق الخلق. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب، إذا تشبه بالكفار في الزي معناها قلبك فيه تشابه، ما صار تشابه بالمظهر إلا لأن فيه محبة في القلب واحترام وتوقير وانجذاب، ولذلك انعكس على المظهر. وإذا كانت مشابهتهم في القليل ذريعة إلى هذه العظائم كانت محرمة، يعني حتى لو تشبه بالكفار لا شيء يسير، فكيف إذا أضيف إلى المشابهة ما هو محض الكفر من التبرك بالصليب؟ أن بعض المسلمين وصل الجهل بهم لدرجة التبرك بالصليب، وهذه الهيئات التبشيرية التي تعمل في أفريقيا وغيرها في قبائل المسلمين صار من أبناء المسلمين من يعتقد بركة الصليب، وربما أعطوه حبوب مضادات حيوية تعافى ولا مسحوا عليه بالصليب فيظن أن هذا من الصليب وهو من الدواء للتحسن، فيعتقد بركة الصليب وشغله في التنصير معروف. قال والتعميد بماء المعمودية، النصارى عندهم من طقوسهم بركة ماء يدخلونه، يجيب الراهب هذا أو القسيس أو يسموه أبونا هذا يدخله في الماء ويطلعه، هذا يقول الآن أنت الآن عمدناك. من الجهل أن بعض أبناء المسلمين في بعض البلدان يأخذون من الكنائس ليعمدونه، يدخلوا القسيس في الماء ويطلعونه، عمده بماء المعمودية. أو قول القائل المعبود واحد يعني الإله واحد والطرق إليه مختلفة، هذه عبارة جد قيمة من الذهبي، ذهبية يشير فيها إلى أي شيء؟ إلى قضية وحدة الأديان أو زمالة الأديان، ذلك كالمذهب الضال والنحلة الخبيثة التي راجت على بعض المسلمين، يقولون نريد سلام عام، كل الأديان متفقين مع بعض، كل أهل الملل حبايب. طيب كيف؟ يقولون نرفع شعار، شعار ما هو؟ المعبود واحد والطرق إليه مختلفة، نحن نعبد الله والنصارى يعبدون الله واليهود يعبدون الله، لكن كل واحد له طريق، هذا يعبد في المسجد وهذا في الكنيسة وهذا في البيعة، وهذا واحد لا شريك له وهذا له ابن وأب وثالث ثلاثة وهذا كذا كذا هذا. فقال بالنص أو قول القائل المعبود واحد والطرق إليه مختلفة، فيقول ما في بأس من كل الملل، كل ملل سماوية ما نزلت من السماء. طيب هذا أصابه التحريف والضلال والشرك والكفر ولا يرضى الله غير الإسلام، وأمر بقتال النصارى واليهود، كيف أنت تقول الملة الواحدة والملة الإبراهيمية وزمالة الأديان؟ فها هنا يهون صبغ البيض. يقول إذا وصلنا لقضية يعني وحدة الأديان والدين العالمي هذا قال فها هنا يهون صبغ البيض ورطخ قرون المعزة والمواشي بالمغرة. يعني إذا صار وصلنا لهذه صارت مسألة صبغ البيض ومشاركتهم في أعياد الزينة في أعياد صارت الآن هينة. قال فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ختم رسالته بقوله اللهم أحيي قلوبنا بالسنة المحضة وامددنا بتوفيقك ولا تكلنا إلى أنفسنا لحظة واهدنا الصراط المستقيم وجنبنا الفواحش والبدع ما ظهر منها وما بطن آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم. هذه الكتاب الصغير أو الرسالة الصغيرة تصلح أن تقرأ كما هي بالنص في تحذير خطبة وأهل العلم طلبة العلم للناس من مشابهة أحياد الكفار في كريسمس والهلوين وغيره. هذه رسالة سماها الذهبي رحمه الله تشبيه الخسيس بأهل الخميس أو تشبه الخسيس بأهل الخميس. طبعا موضوع مما الآن نشير إليه أن قضية التشبه أيها الإخوة التي بنى طبعا مبنية عليها رسالة الذهبي رحمه الله هي في الشريعة قضية عامة وواسعة. والتشبه الذي هو المحاكاة وفعل المثل يكون في الاعتقادات والعادات والعبادات والأخلاق والملابس والمظاهر، يكون في أشياء كثيرة. لما نأتي للتشبه في الشريعة نجد أن هناك تشبها منهيا عنه وتشبها مباحا، ونجد أن التشبه المنهي عنه في الشريعة مقسم إلى بنود. فمثلا في نهي عن التشبه بالبهائم حرام، فمثلا نهينا عن تشبه الغراب في نقل الصلاة، نهينا عن تشبه الكلب في الإقعاء أثناء السجود، ما تضع تبسط ذراعك وتجعل مرفقك على الأرض وإنما تضع الكف وترفع المرفق إلى الأعلى، ما تبسط يديك كانبساط الكلب أو السبع. ونهينا عن التشبه بالجمل في بروكه، والجمل بروك الجمل يعني كيف يبرك الجمل، ينحط هكذا مثل يعني يرمي بنفسه، وإنما ينزل الإنسان بسكينة ووقار. ونهين وكذلك قضية اليدين والركبتين داخلة في هذا. ونهينا عن التشبه بالثعلب في الالتفات في الصلاة، بعض الناس يلتفت في الصلاة فمثل التفاتة الثعلب. ونهينا عن التشبه بالخيل في رفع الأيدي عند السلام، الخيل الشمس، بعض الناس إذا سلم على اليمين رفع كف اليمنى على اليمين وعلى اليسار أشار الكف فتح الكف اليسرى على اليسار. هذه فيها نهي واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، ما لي أراكم، ووضح ما لي أراكم صلى الله عليه وسلم، قال علامة تومئون بأيديكم ما لي أرى أيديكم كأذناب خيل شمس أو شمس، أسكنوا في الصلاة وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن على أخيه عن يمينه وشماله. طيب في هذا التشبه، هذه نبدأ عن التشبه بالبهائم. نهينا عن التشبه بالشياطين، والتشبه بالشياطين في أشياء كثيرة. الله سبحانه وتعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فكيف نتشبه به؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة نزل مع أصحابه منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، قال إنما طان، فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى تقول لو بسط عليهم ثوب لعمهم، فالتفرق من الشيطان. وقال إذا أكل أحدكم فليأكل، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقال حتى في الأخلاق الأنات من الله والعجلة من الشيطان، فلا يجوز أن نتشبه بالشيطان ولا نتخلق بأخلاق الشيطان، ولا يستجريننا الشيطان، والتثاؤب من الشيطان ولذلك نرد التثاؤب، ولو تفتح عمل الشيطان ما تقول لو تحسرا وتندما، والنشرة من عمل الشيطان فلا تعمل عمل السحر وفك السحر والذهاب إلى المشعوذين وغير هذا من الأشياء التي نهينا عنها تشبه بالشيطان. وأما التشبه بالكفار فهو لب الألباب في موضوع التشبه، وهو أكثر الأنواع التي تحدثت عنها الشريعة وأسهبت فيها وفصلت، وكره الله إلينا الكفار وبغض إلينا الكفار وأمرنا بمحاربة الكفار وأنهم أعداؤه فكيف لا يكون أعداؤنا، وأنهم لا يرضون عنا حتى نتبع ملتهم، وقال أمرنا لا نتفرق مثلهم ولا نتبع سبيلهم، وأنهم أعداؤه الذين كرههم سبحانه وتعالى، وأنهم ضالين وأنهم ضلال، وصفهم بالضلال وغضب عليهم ولعنهم وجعل منهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت، كيف نتشبه بهم بعد ذلك؟ فجاءت النصوص، تلو النصوص من الشارع الحكيم تنهى عن محبتهم وعن موالاتهم وعن التشبه بهم، وأن في ذلك ضررا عظيما، وأن التشبه بالملابس يقود إلى التشبه بالعقائد في النهاية، وأن المحاكاة في التصرفات تؤدي في النهاية إلى المشابهة في العبادات، وهكذا. ولا يقال هذا شيء في الظاهر، القلب سليم، نقول لا، ما يجوز، كيف تظهر بمظهر الكفار وتتشبه بهم وتفعل مثلهم؟ ولا يميز الواحد بينك وبين لا يميز بينك وبين الكافر في الشارع، ولا يعرف يسلم على هذا ولا ما يسلم عليه. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين، يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس. فإن اللابس لثياب أهل العلم مثلا يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس لثياب الجند مثلا يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم. يعني إذا جاك واحد قال: يا أخي الملابس ما لها أثر، نقول لا. هل تظن الآن عندما واحد يكون عسكري يلبس بدلة عسكرية تصرفاته في البدلة مثل تصرفاته في الثياب المدنية؟ لا، طبعا طبعا لا. فإذا الملابس تؤثر في الشخص. فالذين يلبسون أولادهم الملابس العارية، وتجد بنات قريب من سن البلوغ إلى نصف الفخذ وإلى أعلى من ذلك، وعارض ظهر مفتوح وسبعة وثمانية، وحركات في والكتف عليه هذه الأشياء لا تستره، ويخرجونهم أمام الضيوف أمام الناس وفي الأعراس وفي الحفلات وفي المناسبات. فإذا الشريعة تريد أن تميز شخصيات المسلمين عن شخصيات الكفار. إذا كانت الشريعة نهتنا عن التشبه بالأعراب في بعض الأشياء، ولا نغلب على اسم صلاتنا العشاء ونسميها العتمة مثلهم، كره لنا موافقة الأعراب في اسم المغرب والعشاء، فكيف وكره لنا موافقة الأعاجم في لغتهم وفي بعض ما يتعلق بهم بخصائصهم، فكيف بمسألة الكفرة؟ فلو قال قائل: أليس عند الكفار أشياء مفيدة؟ فنقول نعم، بنقول بلى، عندهم أشياء مفيدة، نقول بلى عندهم أشياء مفيدة. فيقال: فهل يجوز أن نتشبه نأخذ منهم الأشياء المفيدة؟ فيقول نقول نعم، ممكن نأخذ منهم الأشياء المفيدة. فإذا قال: فإذا كيف نميز بين ما يجوز أخذه وما لا يجوز أخذه؟ إذا قلنا قصات شعر كفار قلتم حرام، وإذا قلتم ثياب معينة يلبسها الكفار وبنطلونات معينة وتصميمات معينة أشكال معينة ما يجوز. طيب، فإذا أخذنا عنهم بعض الترتيبات الإدارية، اخترعوا طريقة في العلاج، اخترعوا طريقة في البناء، اخترعوا طريقة في الإدارة، إدارة الشركات وهيكلتها، نأخذ أو لا نأخذ؟ فنقول: الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. فوضع العلماء شروطا للأخذ عن الكفار، منها ما يلي: أولا، أن لا يكون هذا الأمر من تقاليدهم وشعارهم الذي يتميزون به. فلو مثلا وضعوا طريقة بناء كنيسة، معروف كل من رأى المبنى عرف أنه بناء كنيسة، فإذا بنيت مسجدا أو بيتا لك مثل كنائسهم فالويل لك، لأن هذه ما هي قضية مسألة تتعلق بالتدفئة أو التبريد أو التهوية أو مثلا شيء يحفظ الحرارة أو يحفظ البرودة أو في عزل مائي وعزل حراري، هذه حكمة خذها. لكن الشكل والتصميم إذا كان يدل على شيء في دينهم كتصميم كنيسة فحرام أن تعمل مثله. وبعض المسلمين بيوتهم مثل الكنائس في الشكل، بل بعض المساجد التي يبنيها بعضهم يعطيها الفلبيني نصراني يصمم، بنى المسجد وقام المسجد، تنظر فيه فإذا هو ما تفرق عن كنيسة، شكل الكنيسة. ثانيا، أن لا يكون ذلك الأمر من شرعهم، ويثبت ذلك أن لا يكون ذلك الأمر من شرعهم. فمثلا سجدة التحية التي يفعلها بعضهم لا تجوز عندنا، وأن لا يكون في شرعنا بيان خاص لهذا الأمر، فإذا كان في شرعنا بيان خاص نهي عنه يجب أن نجتنبه، وأن لا تؤدي الموافقة إلى مخالفة أمر من أمور الشريعة، وأن لا تكون الموافقة في أعيادهم، وأن نأخذها بحسب الحاجة. هل هناك أشياء أخذها النبي صلى الله عليه وسلم الكفار؟ الجواب نعم، حفر الخندق، استعمال المنجنيق، أخذ عمر رضي الله عنه التاريخ، أخذ تدوين الدواوين، مثلا الدواوين، كتابة الدواوين، جعل ديوان تكتب فيه أسماء، ترتيب إدارية، أخذوها، أخذها المسلمون عن الفرس، وكلمة ديوان أصلا كلمة فارسية، فأخذوا المفيد. أما يأخذ شيء يختص بدينه أو بشعائر دينه أو ورد في شرعنا النص على إبطاله وإلغائه وتحريمه، فهذا لا يمكن أن نأخذه. هذه لمحة سريعة عن مسألة التشبه في الشريعة وأقسامها وأحكامها. بعد عرض هذه الرسالة القيمة، تشبه الخسيس بأهل الخميس، للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، نسأل الله أن يعلي قدره ويرفع منزلته ويغفر ذنبه ويأجره الأجر الوافي والعظيم عن الإسلام وأهله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 12,203.